وفي حكم بسيطة انه يعني حاصل حقيقة موجودة خارج الأذهان وراء على الكرسي بس. انما من انا قد لا اعرف من انا واحتاج الى من يفهمني ذلك، والله وحده هو الذي يعرف، خصوصا تلك الاعماق. ما هو يقول لك الصدر القلب الفؤاد اللب السر وما دون السر، كل ده في الكيان الانسان كما يقول الحكيم الترمذي. فهل الواحد منا عارف الحاجات دي كلها؟ ده بيقول لك انك انت يا شيخنا اذا تاملت ممكن تعرف يوم ألست لما ربنا نادى الارواح وقال في سورة الأعراف خاطرها وقال ايه واشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى، خطاب الأرواح قبل الوجود. طب انت فاكر الكلام؟ بعضهم يدعي انه يستطيع التراجع بالوعي الى ان يدركه، الله اعلم. الكلام ده كدينه مستشرقين فرنسيين عن العلماء المسلمين. اذا في حاجات كتير ليس معنى انا موجود عرفت تكون حقيقتي. اظن قضية او تشبث بدي يا شيخ في معارضة الوجه الاول اللي بيقول دي حاجة بديهية جدا وجزء من البداهة او تنتهي الى البداهة، قالوا لا، اللي بينتهي للبداهة ان حسن ده قطعة لحم ودم وحطوط على الكرسي طب وماذا بعدها؟ في حاجات كتير مقولة صح. هذا لا يعني أن الحقيقة بكونها بديهية حاصلة، كما أن أحد طرفيه أنا والمشار إليه فأنا حقيقته بكونها غير بديهية. وإذا كان وجودي متصورا بوجه ما بديهة أنا موجود، كان اللازم منه بداهة تصور الوجود المطلق بوجه ما، مش بداهته تماما ولا نزاع فيه، إنما الكلام في أن تصوره بكنهه بديهي. لا ممكن لمخالف أن يقول بالعكس، واضح ولا عيب تاني؟ نعم اللازم من كلمة أنا موجود بداهة تصور الوجود المطلق بوجه ما، مش مش مش مش على نحو حقيقي او بكنهه، لا بوجه ما. في فرق بين بوجه ما وبين ما هو بالحقيقة والكون. في حاجة انت جاي من زليتن؟ امبارح كان فيه في الأهرام أسرة اسمها زليتين في مصر في الصعيد، عارفها عندنا تعرفها؟ قول له بقى اسم البلد. زليتن في كل مكان يا سيدي، بس بتاع عندنا مصر. زليتن دي في كل مكان؟ ده أنا اكتشفت. أمال الوجود غامض بي وغير بديهي. الراجل المساعد لليدر اللي عمل المؤتمر الألماني المساعد بتاعه مقرر المؤتمر بيقول لي انا زليت مصر، هو مصري، بيقول لي انا من اولاد الشيخ. بقول له امتى جيتوا هنا؟ بيقول 1800. الشيخ الاسمري سبحان الله مقيم في اصل عيلتهم في البحيره. لا في الصعيد البلد يا مولانا تابع لنادي البداري. نعم حاجه تبع البداري. زليتن زليتن يعني قريه كبيره تابعه لنادي حمادي. و لا اسم بلد غرب ليبيا. انا فوجئت بهذه التسمية. اعرف صحيح ان في منيا الجويري اللي هي اساسا ليبيا كانت بلد يعني غير رافضة او طاردة لعدم وجود المياه